قال المسألة الثامنة: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين. الشهادة على الرضاع، الآن المؤلف بعد أن ذكرنا العدة مسائل، حكم الرضاع، عدد الرضاعات التي تحرم، سن الرضاع، قضية وصول اللبن عن طريق الفم أو غيره، إلى غير ذلك من المسائل، الآن وصل إلى قضية الشهادة. كيف يثبت الرضاع؟ هل يكفي في ذلك شهادة امرأة، أو لا بد من شهادة امرأتين، أو لا بد من شهادة أربع، أو لا بد من شهادة رجل وامرأتين؟ الله سبحانه وتعالى نص في الشهادة على رجل وامرأة، والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه العزيز: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بعض العلماء قال يكفي شهادة امرأة واحدة، لكنه قيد ذلك بأن تكون مرضية عند الناس، موثوق بها، أمينة في دينها وفي عدالتها. وبعضهم قال يكفي شهادة امرأة واحدة مع يمينها، وبعضهم قال لا بد من شهادة امرأتين، وبعضهم اشترط مع ذلك فشو الأمر أي انتشاره، وبعضهم قال لا بد من شهادة أربع نساء، وبعضهم قال لا بد من شهادة رجل وامرأتين، لأن هذا هو الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز. شهادة رجل وامرأتين هذا هو المعروف والمشهور عن أبي حنيفة، وأثر عن عمر رضي الله عنه: من قال أربع من النسوة، هذا هو مذهب الشافعي، من قال لا بد من شهادة امرأتين، هي رواية عن الإمامين مالك وأحمد. أحمد له ثلاث روايات في المسألة. الرواية الأخرى يكفي شهادة امرأة واحدة مرضية، الثانية لا بد من شهادة امرأة واحدة مع يمينها، الثالث لا بد من شهادة امرأتين. أما من قال شهادة امرأة واحدة مرضية فسيأتي دليل ذلك هو حديث عقبة ابن الحارث: واشترطوا مرضية أن تكون مأمونة في هذا المقام. ومن قال مع يمينها، فاستدل أحمد على ذلك بما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة امرأة جاءت إلى زوجين فقالت أرضعتهما، فقال عبد الله بن عباس يفرق بينهما إذا حلفت. انظروا أيها الإخوة، ثم قال عبد الله بن عباس: فإن كانت كاذبة فلن يحول عليها الحول حتى يبيض ثدياها، يعني يصيبه البرص. فهذا حجة للذين قالوا بأنه لا بد من اليمين. لكن الشاهد هنا عبد الله بن عباس، تجدون أيها الإخوة أنه قال فإن كانت كاذبة لا يحول عليه الحول حتى يبيض ثدياها. العلماء وقفوا عند هذا وقالوا هذا يعطى حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقول ذلك عبد الله بن عباس برأينا وقياس، لأنه أطلق جاء ذلك عن طريق الخبر فكأنه قطع به، فكأنه حكم توقيفي، لأنه قال لا يحول عليه الحول حتى يبيض ثدياه. وبهذا أيها الإخوة نتبين خطورة الأمر من الجانبين. لا يحل أيضا لإنسان لامرأة أن تأتي فتفرق بين زوجين وهي كاذبة في هذا الأمر، أو غير متأكدة من ذلك، أو تكون حادة في نفسها، إما أنها حملت ضغينة على أحد الزوجين أو على أحدهما فتأتي فتنشر ذلك فتحصل الفرقة بينهما، هذا لا شك أنها ستنال ماذا عقوبته في الآخرة، لأنها فرقت بين زوجين على غير حق. ولا يجوز المرأة أيضا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعلم أن زوجين قد اجتمع على أمر غير جائز رضع معا، لا يجوز لها أن تكتم ذلك. ومن والله تعالى يقول لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن لا يجوز كتم هذا الأمر، ولا يجوز أيضا الكذب فيه، وإنما يؤدى الحق في هذا المقام، فينبغي للمسلم أن ينتبه بهذا الأمر. أما إذا لم تكن هناك بينة واضحة، ولذلك يقول العلماء الشاهد لا بد أن يحدد، ما يكفي أن يقول فلان أخ لفلانة، لا بد أن يحدد الرضاعة، نص العلماء على ذلك، لأن الأمر ليس بسهل. وقد حصل تفريق في بيوتات في زمن عثمان رضي الله عنه، كما ذكر ذلك الإمام الزهري والأوزاعي، نقلوا في ذلك قصص، وحكي أيضا على الإمام مالك في ذلك. إذن قضية الرضاعة إذا ثبت يفرق بين الزوجين، ويثبت النسب بالنسبة الأولاد إلى الأب، وهم أولاد لهما ولا إثم عليهما في هذا، لكن لا يجوز أن يبقى النكاح لأنه أصبح أخا لها. قال: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين، وقوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة. لماذا قال هؤلاء لا تقبل إلا شهادة امرأتين؟ لأنهم قالوا المعروف بأن شهادة الرجال لا يقبل فيها أقل من رجلين، والرجل أكمل من المرأة. إذا كانت شهادة الرجال يشترط فيها توفر اثنين عدلين، إذن من باب أولى أن يشترط ذلك في النساء، يعني لا يقل أقل ما يقال في ذلك أن يشترط امرأتان. لماذا؟ لأن الرجال أكمل، وما دام الرجال أكمل فينبغي ألا يقل عدد النساء عن امرأتين. هذه حجة الذين قالوا باشتراط امرأتين. وقوما قالوا لا تقبل فيه إلا شهادة أربع، وكذلك الذين قالوا شهادة أربع قالوا لأن هذا أمر إنما يثبت بشهادة النساء، هذا فيما لا يطلع عليه إلا النساء، إذن تثبت به شهادة النساء. إذن فهناك رجلان، والرجل الواحد يساوي امرأتين كما قال الله سبحانه وتعالى: فرجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ثم قال: أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الرجل يقابل امرأتين، إذن يكون ماذا؟ الأربع. فهؤلاء أخذوا بمفهوم الآية وليس بمنطوقها. وعند أبي حنيفة قول أنه لا بد في الشهادة من وجود رجل وامرأتين، أخذوا بنص الآية، لكن هذا مطلق وليس في الرضا. قال: وبه قال الشافعي وعطاء، وقال: وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهي أيضا قول لبعض المالكية، وأظنها رواية عن الإمام مالك. والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما، هذا عند المالك يعني أن ينتشر. قال: وقال قوم تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما بذلك قبل الشهادة، وهو مذهب مالك وابن القاسم، ومنهم من لم يشترط، يعني ينتشر بين الناس ويتداولون ويتناقلونه في مجالسهم، ثم بعد ذلك تأتي الشهادة فكأنها رفعت الخلاف، كما قيل قطع الجيز قول كل خطيب. قال: ومنهم من لم يشترطه وهو قول مطرف وابن الماجشون، والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة هذه رواية له، وله الرواية الأخرى المعروفة في المذهب أنه لا بد من شهادة رجل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يأخذ بنص الآية: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: ومنهم من اشترط ذلك، وهي رواية عن مالك، وقد روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين. قال: والسبب في اختلافهم. أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء، هل عديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل، أو يكفي فيه ذلك امرأتان؟ يعني هل شهادة المرأة تعادل رجلا، أو أن شهادة امرأتين تعادل رجلا واحدا؟ هذا معنى عديل، وعدل يعني تساوي تعادله. قال: وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. نعم، سيأتي تفصيلها إن شاء الله، وبيانها تفصيلا وتوضيحا في أبواب الشهادات، فذاك هو محلها الذي يفصل القول فيه. قال: وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة للأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه، يعني أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، وأن حال النساء في ذلك ما يكون أضعف. تعلمون أيها الإخوة أن الشهادات تختلف، فمن الشهادات من لا يقبل فيها إلا أربع، وهي الشهادة على الزنا، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه هلال بن أمية وقذف امرأة، قال: البينة أو حد في ظهرك، والمراد بذلك البينة وجود أربعة شهود، وهذا نص الله سبحانه وتعالى في سورة النور. وبعضها بالنسبة للأموال وغيرها، وهي أكثر الأحكام يقبل فيها شهادة رجلين. قال: وأن حال النساء في ذلك إما يكون أضعف من حال الرجال، وإما أن تكون أحوالهن في ذلك مساوية للرجال. قال: والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة واحدة، والأمر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة فأتت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل دعها عنك؟ يعني انظروا إلى هذا الرجل كيف كان يحرص المؤمنون، والمؤمنون بحمد الله في كل وقت وفي كل زمان يحرصون على ما يتعلق بأمور دينهم، ودائما المؤمن التقي النقي الورع يحرص على أن تكون أعماله على وفق الكتاب والسنة، وهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى بأنهم المؤمنون حق. نعم. قال: وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الأصول، وهو أشبه، وهي رواية عن مالك. أما قول المؤلف وهو أشبه فهذا غير مسلم، لأن الرجل جاء قد قطع المسافات، في بعض أنه جاء من مكة، وأنه قد امتطى راحلته، وأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متأثرا. ولا يمكن أيها الإخوة في قضية مثل هذه يوجد زوجان ثم بعد ذلك يفرق بينهما، ليس ذلك أمرا سهلا، وقد يكون في ذلك أيضا بعض الأولاد، يعني شيء من الأولاد، فليس الأمر بهذه السورة أن يقال بأنه ندب. لا، الرجل حرص وحاول أن يقول لعلها كاذبة، يريد أن يجد منفذا ومخرجا من هذا الموقف الشديد الحرج الذي وقع فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أن أرضعتكما، خلي سبيلها، يتركها، فالأمر واضح جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذا أمر قد حصل أيها الأخوة، التفريق في زمن عثمان رضي الله عنه، فتناقل ذلك السلف، وهذا قد يحصل، إنما الخطأ أن يقدم الإنسان على أمر من هذه الأمور وهو يعلم ذلك. أما لو قدر أن الإنسان وقع في خطأ فتزوج فتاة قد رضعت معه وهو لا يدري، فلا إثم عليه في هذا المقام، ولا يغير أمرا من الأمور، فالنسب بالنسبة للولاد قائم، نعم ربما يوجد من بعض النفوس الضعيفة، أصحاب النفوس الضعيفة، من يحاول أن يستغل مثل هذه المواقف وربما يؤثر على الأولاد ونحو ذلك، لكن هذا حكم الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.